جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: في مسجدنا ثلاثة أئمة، أحدهم لا يبالي بسب الدين وسب الله، والثاني ينطق السين شينا، والثالث يجالسهم عند الإجازة السنوية ولا يصلي في المسجد مع أنه جار للمسجد، فما حكم الصلاة معهم؟ الثالث إيش؟ يجالسهم في الإجازة. جالس من؟ جالس الإمامين الثاني. على كل حال، أما الأول فهذا يحرم أن يكون إمام، بل يجب تأديبه ردعه إذا لم تنفع معه النصيحة والموعظة، لأن من سب الله وسب الدين فقد كفر، فكيف يكون إماما؟ وأما من كان ينطق السين شين أو الشين سينا، فهذا قد يكون في بعض الأحيان يغير المعنى، فإذا صار الغلط في النطق يغير المعنى، لا يجوز أن يكون إماما إلا بمثله. وأما هذا فعليهم أن يعظوه ويذكروه إن استقام، وإلا فيجب أيضا إبعادهم كلهم واستبدالهم بخير منهم. يقول السائل: ما حكم من داعب امرأة في رمضان ونزل منه المذي؟ فسد صومه وعليه القضاء والتوبة إلى الله. نعم. يقول: اعتمرت عمرة الواجبة وأريد العمرة الثانية، فهل الأفضل أن أعتمر عن نفسي أم أعتمر عن أحد أجدادي المتوفين؟ على كل حال، ما دام أنك قد أديت العمرة، عمرة الإسلام، العمرة الأولى، فإن كنت تريد أن تبر أحدا من أبويك أو أجدادك أو أحد من أقاربك، تريد بذلك بر الوالدين وصلة الرحم، فأنت على خير إن شاء الله وتؤجر على ذلك. ولكن ما تكون العمرة الثانية من التنعيم مثل ما يفعل بعض الناس، يذهب إلى مكة ثم يقيم أياما وكل يوم أو بعد يوم يأخذ عمرة، هذه ليست عمرة كافية ولا مشروعة ولا مسنونة، وليس لها فضل ولا فضيلة. أما إذا كان أنه يريد أن يحرم من الميقات المشروع مارا به في سفره، فهذا هو المشروع ويؤجر إن شاء الله على ذلك. يقول السائل: ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ بالنسبة للمرأة فإنه من النمص، وأما الرجل فلا يجوز له أيضا يأخذه، لأنه ليس مشروعا، إنما الذي شرع وجاز أخذ الشارب فقط، إلا أن يكون مؤذيا للعينين، فما كان مؤذيا يزال سواء للذكر أو الأنثى. يقول السائل: ما حكم من وجد مالا على البحر وصرفه؟ صرفه يعني وجد مالا على البحر في قصد على الساحل، المهم كل مال وجدته في أي مكان فهو من أموال الناس، فيعتقد فيعد لقطة، إن كان ليس عنده أحد فيعتبر لقطة، يعلن عنه سنة أو أكثر في مجامع الناس وعلى رؤوس الأشهاد، والآن سهل الإعلان والله الحمد في طرق متعددة، فإذا مضى أكثر من السنة وأن تعلن عنه فاعرف أوصافه وتصرف به مضمونا، فيما لو جاء يوم صاحبه يوم من الدهر تدفعه إليه. قول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يعني أن الإنسان إذا حافظ على الصلاة محافظة تامة وأداها كما شرعها الله في خشوعها كاملة في أركانها واجباتها وشروطها فإنها تنفع صاحبها وتحميه بإذن الله من ارتكاب المعاصي وتزجره، لأنها تقوي إيمانه، وكلما قوي الإيمان قوي الخوف من الله والبعد عن ارتكاب المعاصي. وقد قيل: من لم تنهه صلاته عن فحشاء ومنكر فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا. والذي ما تنهى صلاته عن فحشاء ومنكر معناه أنه ما أداها على الوجه الصحيح. فقد ورد أن الإنسان إذا أداها كاملة فإنها تصعد إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء، تقبل ومقبولة عند الله، فتقول صاحبها: حفظك الله كما حفظتني، فتكون صاحبها نورا وبرهانا يوم القيامة، تشفع له وتنفعه في الدنيا وفي الآخرة. وأما إذا لم يؤديها على وجه الصحيح فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها مردودة عليه، فتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، يعني ما تنفع صاحبها بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل السائل أنه يعمل في جهة تابعة للدولة وتم الاستغناء عنه وحيل إلى جهة عمل أخرى تلزم الموظفين بأمور مخالفة للسنة مثل حلق اللحية ولبس زي خاص، مع العلم بأنه ليس له دخل غير هذه الوظيفة، فهل يلتحق بهذا العمل ويباشره بهذه الشروط، أم له العذر أن يبحث عن واسطة تساعده في النقل إلى عمله إلى جهة أخرى؟ أجاب هو أجاب الآن، ما دام أنه بإمكانه أن يجد سبيلا إلى ترك هذه الوظيفة والعمل بهذا المكان فعليه أن يتق الله ما استطاع، فلا يجوز له أن يباشر عملا فيه معصية لله وهو قادر على أن يطيع الله. نعم. يقول السائل أن له نشاط صناعي يمارسه بثبات بترخيص صادر عن قانون بالدولة، ولكنه يطلب منه في نهاية كل سنة شهادة سداد ضريبة عن فترة العمل لتلك السنة، فهل له الهروب من دفع تلك الضريبة؟ ما دام نظام للدولة وربما كانت هذه الضريبة تحتاجها الدولة إلى إصلاح، إلى بذل المال في المصالح العامة للشعب، فهو نظام قد يكون من مصلحة الجميع. ما لم يكن فيه ارتكاب محرم، وأما مثل هذه الأنظمة إذا سنتها الدولة فالدولة قد يكون لرئيسهم أو إمامهم ما يفرضه من أجل المصلحة العامة، والله أعلم. يقول السائل: نحن 5 إخوة 3 أولاد وبنتان، توفي والدنا وترك 19 قطعة من الأرض، وقد اشترى أزواج أخي الكبير 4 قطع من الأرض، كان ذلك بتراضي بين جميع الإخوة، فهل يرث الأخ الكبير من باقي الأراضي؟ إذا كان أعد السؤال، اشترى إيش؟ أنا عرفنا أن الورثة، لكن الجزء الأخير اشترى من؟ أزواج أخيه الكبير. أزواج أخوه الكبير، يعني أخوه الكبير له زوجات متعددة. نعم. واشترينا 4 قطع. طيب، أخوه الكبير مشترك بالقطع كلها، سواء الذي اشتريت أو التي بقيت. إذا كان زوجاته اشترت بمالها وهو وأخوته أخذوا قيمة هذه الأراضي، فالبقية فبقية الأراضي يدخل أخوهم معهم أيضا. ما الذي يخرجه؟ زوجاته اشتروا مشترى، ما قسموا له، ما قالوا هذا لك من الأراضي ثم هو باعها على زوجاته، ما قسم، فهو يدخل مع أخوانه بقيمة الأراضي وفي الأراضي البقية. للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: هل يجوز شحن الجوال المؤاخذة التي توجد في الحرم؟ إذا أذن لك المسؤولون عن الحرم فاسألهم، أما أنا فلا أقول لك نعم، أقول اسأل المسؤولين الذين لهم الأمر والنهي. يقول السائل: أن لديه مبلغ من المال عند شخص، وهذا المال قد حال عليه الحول، علما بأن هذا الشخص من الذين تجوز عليهم الزكاة، فهل يجوز أن يتنازل عن هذا المال ويحسبه من الزكاة؟ لا، يجوز أن تسامحه عنه ويكون لك أجر وثواب إن شاء الله، وتعطيه من عندك حتى تساعده على نفقة أولاده، أو تترك الدين في ذمته إلى أن يعينه الله على الوفاء. أما أن تسقطه اتقاء لمالك فلا. يقول السائل: امرأة أنجبت في رمضان بالعملية ولم تنزل دم النفاس، هل تصوم وتصلي أم لا؟ إذا لم يكن هناك لا دم ولا كدرة ولا صفرة ولا أي شيء فلا شيء، لكن ما أظن أنها ستسلم من الأثر ولو قليل. وعلى كل حال، الصفرة والكدرة في زمن العادة أو النفاس يعد دما مانعا وعذرا شرعيا. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في قنوت الوتر؟ لا بأس به. يقول السائل: ما معنى حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهل يشترط أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه؟ أما ظاهر الحديث فهو يقول جلس في مصلاه، فظاهره أنه يعني المكان الذي صلى فيه، البقعة التي ركع فيها وسجد. وأما إذا توسعنا في المعنى كما يقول بعض العلماء أن المقصود المصلى يشمل المسجد كله، فلو انتقل إلى مكان يستمع فيه درسا أو يحلق أو يحلق في حلقة قرآن ونحو ذلك وهو مشتغل بهذا الذكر، فلعله كذلك إن شاء الله. يقول السائل: أنه يعتقد في القيام أن يصلي 11 ركعة وصلى وراء إمام يصلي 23 ركعة، فهل يتم صلاته مع إمامه أم يصلي 11 ركعة فقط؟ لا، بل عليه أن يفعل الأكمل والأفضل، يستمر مع الإمام حتى يحصل على الفضيلة التامة. من بقي مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا زيادة خير له. يقول السائل: ما هي الأسباب التي يتحصل بها الإنسان أو يصل بها الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف، إذا استطعنا ذلك هو أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تراقب الله مراقبة تامة في حركاتك وسكناتك، في ظاهرك وباطنك، تكون مع الله في سرك وعلانيتك، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا فعلت ذلك وصلت إلى درجة الإحسان. يقول السائل: هل الصلاة في الروضة هل للصلاة في الروضة أجر معين، وهل من السنة الصلاة في الروضة؟ ما سمعت تخصيص أجر معين أو أنه قال من صلى في الروضة فله كذا وكذا، أنا ما أحفظ إلا هذا الحديث الذي تحفظونه وترونه مكتوب، فهذا يدل على فضل البقعة. وأما ذكر مزية أو مضاعفة أو شيء ما مر بي شيء. يقول السائل: ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حف الشارب، هل هو حلقه بالكلية أم تقصيره؟ بعض العلماء يقول كذا وبعضهم يقول كذا. يقول بعضهم لم نفيه لفظ الحديث أهين الشوارب فإن من إهانتها حلقها، وبعضهم يقول قصه، لأنه في بعض الحديث قص الشارب في حديث الفطرة. فعلى كل حال كل يأخذ بما يراه حقا ومناسبا في حقه. يقول السائل: هل يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد؟ أما في آن واحد فلا، أما إذا دخل أناس كثير مثلا والإمام جالس في التشهد الأخير فالأولى ينتظروا حتى يسلم ثم يقيمون جماعة. أما أن يقيموا الجماعة والإمام ما زال في الصلاة فلا. قول السائل: هل مساس الكلب للثوب سواء بلعابه أو بقدميه أو بشعره ينجس الثوب وينقض الوضوء؟ إن كان في رطوبة فيجب غسل ما مسه، وأما نقض الوضوء فلا. لكن إن كان مسه برطوبة من الكلب فيجب غسله. يقول السائل: هل يجوز الصلاة وراء رجل جاهل لا يعرف تلاوة القرآن بل يغير حركات القرآن ويتبدل بذلك المعنى أحيانا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. وهذا من شروط الإمامة ألا يؤم الناس إلا من يتقن القراءة، وألا يلحن لحنا يحيل المعنى، ولا سيما في الفاتحة لأنها ركن ولا تصح الصلاة إلا بها صحيحة. يقول السائل: أنكم قلتم حفظكم الله في درس سابق أن من طاف 6 أشواط وهو يظن أن الطواف 7 أشواط بأن عليه دم وإعادة العمرة، والله يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. قوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان. فكيف يجمع بين الآية والحديث؟ لا، هذا كذب علي. أنا ما قلت أنه إذا طاف 6 أشواط فعليه دم. هو السؤال هذا قريب، سأل أنه طاف 6 أشواط فقط، فهل طوافه صحيح؟ أقول: لا، ما كان الطواف صحيح ولا مكملا للعمرة حتى تأتي ب7 أشواط. فإذا شككت فأكمل 7، وإذا تيقنت أنك تركت فعليك أن تعيد الطواف. وأما سقوط العفو عن الجاهل والناسي فهذا إسقاط الإثم عنه لأنه ما تعمد، أما كونه يترك ركنا من الأركان فهذا ما يسقط عنه الجهل. مثل لو تركت ركعة من ركعات الصلاة ولو أنك ناسي، إذا علمت أنك تركت يجب أن تعيد الصلاة. يقول السائل: شاب يقود سيارة مع أسرته اصطدم بسيارة أجرة فيها عائلة، دخلت العائلة إلى المستشفى، وبعد 3 أيام توفت الأم التي مع العائلة، فقام الشاب بواجب التعزية. والسؤال: هل كفارة الصيام تقع على سائق سيارة الأجرة التي فيها العائلة أم على الشاب، أم لا توجد كفارة؟ هذه تعرض على المحاكم، على القضاة، يعطون الوصف الكامل للحادث ثم إن شاء الله يجد الجواب. ونسأل الله التوفيق والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.